السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أحمد الله جل وعلا الذي شرف بلد فلسطين على كثير من البلدان. نحمد الله جل في علا الذي جعل تلك الأرض المباركة مباركة في نفسها ومباركة على من حولها. نحمد الله جل في علا الذي جعل تلك الأرض المباركة مهبطا للأنبياء، ففيها هبط إبراهيم ولوط، وهبط عدد من الأنبياء منهم يعقوب وإسحاق وإسماعيل، وجعلها الله تعالى موطنا لعدد من الصحابة، عبادة بن الصامت، زيد بن حارثة، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام الذين كان لهم فيها موطئ غدم. هذه البلد العظيمة لها حق كبير علينا ألا ننساها أبدا، أن نتكلم عنها، أن نذكر تاريخها، أن نزرع في قلوب أبنائنا هذه الأجيال التي تنشأ، أن نزرع في قلوبهم حبها وطلب نصرتها والحرص على أن يشهدوا القتال والجهاد في سبيل الله تعالى فيها. لا ينبغي أن ننساها أبدا، بل تبقى هذه الأرض هي الأرض التي في قلوبنا، هي ثالث الحرمين، وهي أولى القبلتين التي توجه إليها رسولنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها مصليا، وتوجه معه المسلمون إليها. لم يختر الله تعالى بلدا قبلها لأجل أن يشهده المسلمون في صلاتهم. هذه البلد مع ما يقع عليها اليوم من احتلال ومن محاولة من اليهود الغاصبين، هؤلاء الأنذال الأذلة الذين قال الله عز وجل فيهم كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هؤلاء الذين كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله، هؤلاء الذين لعنهم الله تعالى في كتابه، بل لعنهم على ألسنة أنبيائهم كما قال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا ينبغي أن ننسى ما يفعله هؤلاء اليوم في فلسطين وما يفعلونه من التدنيس بالمسجد الأقصى، ولا ننسى أبدا هذه أكثر من 300 كنيسة لليهود لا يزالون يحاولون أن يزرعونها كالألغام حول المسجد الأقصى، يقيمون فيها شركهم وما يتعلق بعباداتهم، وهم يقولون عزير ابن الله، ويقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويلتفت بعضهم على بعض ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. لا ينبغي أن ننساهم أبدا، بل تبقى لنا بصمة في فلسطين مهما تكلمنا عن فلسطين ومهما أقمنا البرامج والحلقات. والله لن تكون هذه الحلقات أبلغ من صرخات الأطفال، ولن تكون هذه الحلقات أنكى من رمي الأبطال مهما أقمنا ومهما تكلمنا، إلا أننا ننتظر بإذن الله عز وجل مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هم والله ينتظرون ذلك بإذن الله تعالى، سوف يحققه الله تعالى لنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن اليوم نتكلم أيضا عن فلسطين، وتحديدا نتكلم عن القدس. ماذا يجب لها علينا؟ هل يجوز السفر إليها اليوم لإقامة الصلاة فيها وأن يذل المرء نفسه ليأخذ تأشيرة على جوازه ويدخل ذليلا بين يدي اليهود ليصلي فيها ركعتين؟ هل هذا جائز أم لا؟ ما الذي يجب على إخواننا هناك؟ وما الذي يجب علينا لهم من مناصرتهم؟ نحن اليوم في حلقة دسمة عن القدس بإذن الله تعالى نتكلم عن هذه الحقائق، ومعنا بعض التقارير بإذن الله تعالى التي سوف تشاهدونها معنا، ومعنا أيضا استضافة ليس فقط لأبناء الذين في الاستوديو الذين جرت العادة أن أستضيفهم، بل استضفت اليوم لكم أيضا ثلاثة من فلسطين سوف تشاهدونهم، وكل هؤلاء الثلاثة من الشباب الأخيار الذين لهم بصمة في المسجد الأقصى وفي القدس، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل حلقتنا هذه نافعة، وأن يجعل الله تعالى لها بصمة في حياتنا وفي حياة إخوتنا في فلسطين. أنا أرحب بكم وأحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأرحب أيضا بأبنائي بابني عبد الرحمن وابني محمد، وأسأل الله جل وعلا أن يعني أن لا يؤاخذنا حقيقة على ما يقع في فلسطين، وأسأل الله جل في علاه أيضا أن يرزقنا بإذن الله تعالى صلاة في المسجد الأقصى ونحن فاتحين لا زائرين. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا الكلام عن فلسطين هو كلام طويل، يعني الذي سيتكلم عن فلسطين هل يتكلم عن تاريخها أو يتكلم عن ما يتعلق بمهبط الأنبياء فيها، ولماذا اختارها الله عز وجل دون غيرها في أوائل هبوط الأنبياء، يتكلم عن الأئمة الذين برزوا فيها، الإمام الأوزاعي، الإمام سفيان الثوري إلى غيرهم، كيف كان لهم آثار فيها، يتكلم أيضا عن الصحابة الذين دفنوا في تلك الأرض المباركة، يتكلم عن فتح القدس، كم استشهد من المسلمين، كم استشهد من الصحابة الكرام، كم كان عدد القوات الذين قادوا عندما قادوا الجيش الإسلامي عندما ذهبوا إلى القدس، ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح القدس وقد كان ينتظر منه الناس أن يقسمها ملكا للمجاهدين، لكنه ماذا فعل بها؟ هذا كله بإذن الله تعالى سوف نحرره عند الكلام أثناء حلقتنا. أيها الأحبة الكرام، معنا تقرير قصير حول فلسطين، هذا التقرير صور البارحة، نخرج إليه ثم نعود ونكمل حلقتنا بإذن الله. إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. ترتبط قداسة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس ارتباطا وثيقا بقداسة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهو أولى القبلتين وثالث هذين الحرمين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإلى جانب جماله الديني والعقائدي يضفي موقعه على تلة عالية في مدينة القدس جمالا جغرافيا يكسبه رونقا بالنظر إلى مساحته الكبيرة. المسجد الأقصى المبارك يقع على تلة مرتفعة تقع فوق قرية سلوان المدينة التاريخية للقدس، تعرف هذه التلة عند في المراجع المسيحية بتلة موريا، نحن المسلمون نسميها تلة المسجد الأقصى المبارك. مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، كله مسجد بالنسبة للمسلمين. ولعل أهم ما يميز المسجد الأقصى تشييده بطريقة هندسية إسلامية اعتمدت على القباب التي تعلو المصليات المتعددة إلى جانب 11 بابا يدخل منه المصلون. المسجد يحتوي على مصلى قبة الصخرة والمصلى الجنوبي، المصلى الجامع المعروف عند العامة بالمصلى الأقصى والجامع الأقصى، إضافة للمصلى المرواني وهو أقدم من قبة الصخرة، إضافة للأبواب التاريخية التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك من أسواره، وأهمها باب الباب الذهبي، باب الرحمة والتوبة، باب المزدوج، باب الأصباط، باب السلسلة والسكينة، باب المجلس، باب الناظر، باب المطهرة، باب القطانين وغيرها من أبواب. وفيما تعتبر قبة الصخرة أهم القباب لما لها من قداسة، يعتقد الكثيرون أنها المسجد الأقصى ذاته نظرا للدعاية التي تروجها إسرائيل بنشر صور لقبة الصخرة على أنها المسجد الأقصى، فيما يغيب عن الصور المسجد الأقصى ذاته الذي تعتبر قبة الصخرة إحدى معالمه. يجب التنبه للمسلمين أن ننبه على قضية أن قبة الصخرة هي مصلى، هي جزء من المسجد الأقصى وليست هي المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو كل ما في داخل المسجد الأقصى، هي بناية، فالمصلى القبلي والمصلى المرواني والبراق والمصاطب وكل ما دار عليه السور هذا هو المسجد الأقصى، أما قبة الصخرة فهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، حفظها الله وجعلها دائما عامرة بالإسلام والمسلمين. الصورة لم تكتمل بعد، فلا يزال الكثير في المسجد الأقصى يحتاج إلى وصف، لكن زيارة المسجد الأقصى تبقى أبلغ من كل الكلمات. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. نعم إنه المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليست قضية خاصة بالفلسطينيين فقط، كلا، بل إنها عامة على جميع المسلمين. أيها الأحبة، إن المجاهدين الذين يجاهدون اليوم في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس وفي بقية أنحاء فلسطين من غزة ومن غيرها، هؤلاء إنما يجاهدون نيابة عن الأمة كلها. ولو فرض عياذا بالله تعالى أن احتلت مثلا من قبل اليهود أو من قبل غيرهم، لو احتلت عياذا بالله مكة أو احتلت مثلا المدينة، هل يجوز لأحد أن يقول والله هذا شأن خاص بالسعوديين ونحن ليس لنا علاقة في ذلك؟ كلا، بل إن قال ذلك لما عد من المسلمين أصلا، بل إن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين. ولم يذكر الله تعالى أبدا مسجدا في القرآن باسمه غير المسجد الحرام إلا المسجد الأقصى، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم إن هذا المسجد لبركته جعل الله تعالى بركته على جميع ما حوله، فقال الله جل في علاه: الذي باركنا حوله، ثم قال: لنريه من آياتنا. هذا المسجد الذي جعله الله تعالى مهبطا لجميع الأنبياء، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهد الصلاة فيه وحمله البراق حتى ذهب إلى المسجد الأقصى. فهو عليه الصلاة والسلام حمله البراق إليه وأقبل صلى الله عليه وآله وسلم وربط البراق في الحائط، حائط البراق الذي يسمونه اليوم حائط المبكى. ثم دخل عليه الصلاة والسلام وجعل الله تعالى له الأنبياء في أجساد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم. يعني أن الله تعالى جعل جميع الأنبياء يأتون إلى المسجد الأقصى، ولأجل أن يكرم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجمع له ما بين المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والنبوي، ثم حمله البراق قبل ذلك لما كان في مكة، حمله البراق لأجل أن يشهد الصلاة في المسجد الأقصى. هذا المسجد العظيم كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تتوق إلى تحريره من درن الشرك والكفر الذي كان موجودا فيه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته كان في كل مرة يحاول أن يجهز جيشا لأجل أن يحرر المسجد الأقصى من الشرك، حتى يسر الله تعالى له في أواخر حياته وعقد لواء صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فلما عقد اللواء وجهز الجيش وأعطاه الخطة وقال: امضي حتى تنزل بكذا وكذا وتقاتل كذا وكذا، علمه الخطة تماما، ثم نزل به صلى الله عليه وسلم مرض الموت، ولا يزال قلبه معلقا بذاك المسجد الأقصى حتى توفي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اجتمع الصحابة بعد ذلك فقال أبو بكر: أول شيء أعمله بعدما أصبحت خليفة أن أحقق الأمنية، أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذهب جيش أسامة، أن آمر وأنفذ جيش أسامة لأجل أن يحرر المسجد الأقصى. فقال له الصحابة: يعني يا أبا بكر، الآن عندنا قتال للمرتدين والنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا قبل يعني أيام، كيف تفعل ذلك؟ فلا زال مصرا حتى خرج جيش أسامة إلى ذاك الموضع، وإن كان لم يبلغ المسجد الأقصى. ثم لا يزال أبو بكر يتوق إلى ذلك حتى فتح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وقع ما وقع من احتلال الصليبيين له، ثم بعد ذلك يعني وقع ما وقع من فعل ونصرة صلاح الدين رضي الله تعالى عنه ورحمه. طبعا لا تزال جميع النفوس الأبية تتعلق بنصرة المسجد الأقصى، وسواء من الحكام المسلمين أو من يعني الحكام المسلمين العرب أو من حكام المسلمين الأعاجم، كل هؤلاء يتوقون لتحرير المسجد الأقصى. وقد رأيت حقيقة مقطعا للملك الراحل رحمه الله تعالى، الملك فيصل، وكذلك للرئيس ياسر عرفات رحمه الله تعالى، وترى من كلامهم من الصدق والحرص على أن يحرر المسجد الأقصى. ليست القضية يعني كسنجر قال للملك فيصل، لما قال الملك فيصل رحمه الله أني أنا أرجو أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فقال له كسنجر: طيب إحنا ممكن يعني ننسق مع اليهود وتذهب وتسافر وتصلي ركعتين. قال: إيش؟ أنا أذهب إليه فاتحا لا زائرا، أنا أروح المسجد الأقصى ليس تحت سلطة اليهود يقولون يلا نسمح لك تصلي لك ركعتين، لا، إنما أذهب إليه فاتحا. حتى توفي رحمه الله تعالى وهو لا يزال قلبه معلقا بتحريره، وبإذن الله تعالى هو يؤجر وبإذن الله أن يحرر. معنا هذا المقطع أيها الأفاضل للملك فيصل رحمه الله تعالى، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. ضع بصمتك، أرجو أن تعذروني، إذا ارتج علي فإنني حينما أتذكر هرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخازي والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. كن بينهم، كن مثلهم في جو. نسأل الله تعالى أن يعامله برحمته وعفوه، وأن يكتب الله تعالى له أجر الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد أعجبني في كلامه، كل كلامه أعجبني، ومما قال: إننا عندما نرى الانحلال الخلقي عند المسجد الأقصى إن الإنسان يتفجر ولا يتحمل مثل ذلك. وفعلا الإخوة صوروا بعض التقارير بالأمس، البارحة صورت بعض التقارير في المسجد الأقصى، وترى يا أخي النساء اليهوديات لا يحترمن مقدسا ولا يتطهرن من رجس ولا فجور، ولا تلبس حجابا ولا تستر عوراتها، وتأتي وتطوف عند المسجد الأقصى بحماية أولئك اليهود، ويعني ولا يستطيع أحد أن يمنعها من ذلك. على الأقل احترمي هذا المقدس، هذا المسجد الذي الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، الذي استقبله المسلمون في أوائل إسلامهم، ومع ذلك لا تلتفت إلى هذا. والإخوة صوروا بعض المقاطع حقيقة لمشاهد سيئة، لكن يعني حاولت ألا تعرض لأنه لا يليق بالبرنامج أن يعرض يعني مثلها، وإن كانت تصور حقيقة التدنيس الخلقي الذي يفعله اليهود هناك. لكن إذا تأملت وجدت فعلا أن اليهود لو سألنا أنفسنا ماذا سينشرون في فلسطين إذا تمكنوا فيها؟ سينشرون حلقات تحفيظ القرآن، ينشرون المكتبات الإسلامية، ينشرون الفضائيات الإسلامية، ويقيمون الموائد للصدقة على الفقراء وتفطير الصائمين. لن ينشروا إلا ما يتعلق بفجورهم وغيهم وطغيانهم، وزد على ذلك شركهم وكفرهم إلى غير ذلك من أنواع الفساد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهذا الفساد بوحي الله تعالى له من أوائل حياته يريد عين على مكة ليفتحها، والعين الثانية على المسجد الأقصى ليحرره مما كان فيه من الشرك في تلك الأيام، حتى يسر الله تعالى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أن حرر الله تعالى على يده المسجد الأقصى من أولئك المشركين، ثم لا يزال يتتابع على المسجد الأقصى أحداث. معنا أيها الأحبة أيضا كلمة للرئيس الراحل رحمه الله ياسر عرفات، وذلك لما كان محاصرا في رام الله، وكان يكرر أنه يكرر فضل المسجد الأقصى، ويكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قيل: يا رسول الله وأينهم؟ قال: هم ببيت المقدس وبأكناف بيتي المقدس. وكان يكرر ويقول: وأنا أموت شهيدا شهيدا شهيدا. نخرج إلى هذا الخطبة له ثم نعود بإذن الله تعالى. ضع بصمتك. الحديث النبوي الشريف يقول: لا تزال فئة من أمتي على الدين محافظين لعدوهم ظاهرين لا يضرهم من عاداهم وإنهم لمنتصرون بحمد الله. قيل: يا رسول الله، أين هم ومن هم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وهم في رباط إلى يوم الدين، وهم في رباط إلى يوم الدين. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. نعم، وهم في رباط إلى يوم الدين، فهي أرض الجهاد وهي أرض الرباط. وأنا أقول لإخوتي الذين هناك: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامها. احتسبي أيتها الأخت وأيتها الأم وأيتها البنت، احتسب أيها الأب والابن والأخ، على الجميع أن يحتسب فعلا بقاءهم هناك، وأنهم بإذن الله تعالى بما يمضي عليهم من الوقت هم مأجورون بإذن الله جل وعلا، وأنهم يحامون عن الأمة كلها. يا أخي، الآن يمضي عليهم 50 و60 سنة لم يخفضوا رأسا، ولم يستقر لليهود قرار. هل تعلم أن اليهود عندهم من المشاريع المتعلقة بالسياحة والمتعلقة بالصناعة وبغير ذلك لم يستطيعوا طوال هذه السنوات أن يصنعوا شيئا، لأن الإخوة هناك من المجاهدين ومن الأشاوس والأبطال لم يمكنوهم مثل ذلك. وعندنا والله مشاهد صورت لأحداث عجيبة هناك، معنا مشهد يهودي يلحق واحد من الأطفال ويركض الطفل وذاك بالرشاش وراءه، وفجأة يقف الطفل ثم يحدث شيء عجيب سنراه بإذن الله تعالى. ومشهد أيضا ليهود من جنودهم يمشون في السوق ثم يحصل لهم شيء عجيب يجعلهم يهربون وهم بأسلحتهم، ولو قتلوا أحدا ربما لم يحاسبهم أحد، ومع ذلك انظر ما الذي يحصل لهم. والله إنك لتتيقن قول الله جل وعلا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله جل وعلا: كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا كله بإذن الله سيتبين معنا في أثناء حلقتنا. أيها الأحبة الكرام، يسرني أن تبقوا معنا، هذا فاصل قصير ثم بإذن الله تعالى نعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهداء الذين كانوا في جميع المعارك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لم يتجاوزوا 9,000 فقط. عمر رضي الله تعالى عنه حكم 10 سنوات، الشهداء من المسلمين الذين ماتوا في جميع هذه المعارك، في قتالهم في الشام، في قتالهم في فارس، في قتالهم في مصر، كل البلدان التي فتحت لم يتجاوز عدد الشهداء 9,000 إلا في فتح بيت المقدس، فقد استشهد من المسلمين 15,000. شفت كيف الدماء بذلت؟ بيت المقدس يا أخي ما جاء عبر شخطة قلم شخطها عمر ولا اشتراه بفلوس. تدري كم عدد الصحابة الذين استشهدوا لفتح بيت المقدس؟ الصحابة بس، لأن بعض الذين قاتلوا ليسوا صحابة من التابعين، لكن الصحابة الذين شاركوا في المعارك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهوا وحوصروا في الخندق وقاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد، وصحابة لهم وزنهم، ومع ذلك بعضهم كبير في السن وشايب وطلع يقاتل في بيت المقدس. استشهد في بيت المقدس في فتحه 15,000، منهم 5,000 صحابي. ثم نأتي نحن اليوم ونفرط فيه، أو نقول لليهود: تعالوا يا يهود احنا نعمل معكم تطبيع ونجعل الأمور طبيعية ونفتح الألباب. يا أخي حتى التطبيع الرياضي ما يجوز، حتى التطبيع الفني ما يجوز. لو مغني أراد أن يعمل حفلة هناك تحت ظل إسرائيل قلنا له حرام، وأنت مغني حرام. لو أرادوا أن يعملوا فيلم بالاشتراك مع يهود نقول حرام. لو فريق رياضي أراد أن يلعب مع اليهود سواء في خارجها أو في داخل ما يسمى بإسرائيل اليوم حرام. يا أخي هؤلاء الصحابة الذين بذلوا كل ذلك، ثم نأتي نحن ونتساهل مثل ذلك. بل زد على هذا أيضا أن الذين قاتلوا وقادوا المعارك عند فتح فلسطين كان على رأسهم 4 من الصحابة، ولم يذكر أن 4 من الصحابة مع بعض قادوا جيش واحد. يعني كان من ضمنهم خالد بن وليد، أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة. زد على ذلك أن جميع البلدان التي كان يفتحها المسلمون، يعني مثلا عمر رضي الله تعالى فتح مصر، فتحوا فارس، فتحوا خراسان، لما كانوا يفتحون البلدان كان مباشرة يقسم الأراضي، تقسم على المجاهدين. لما فتحوا فلسطين وفتحوا القدس وانتظر الناس من عمر رضي الله تعالى أن يقسمها كما يقسم غيرها، التفت إليهم قالوا له: يا أمير المؤمنين هل سوف تقسمها؟ فالتفت إليهم وقال: هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لما فتحها؟ قالوا: لا. قال: إذن لا نقسمها أبدا. وجعل أرض المقدس وأرض فلسطين وقفا للمسلمين، تأخذ الغلة تنفق على جميع المسلمين، أنتم يا أيها المجاهدون أنتم لكم غنائم، لكم أشياء أخرى، أما الأرض فهذه أرض لجميع المسلمين ليست لكم أنتم فقط. إذن يا أخي هي لها تميز، المسألة ليست قضية كما ذكرت، يعني هي أرض ذهبت أو جاءت، هذه أرض لها اعتبارها عند الله تعالى، ثم لها اعتبارها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اشتاق إليها، ثم زد على ذلك أن لها اعتبارها حتى عند الصحابة. لذلك يا أخي حتى هذا المسجد الأقصى النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة عنه ويذكر لهم أشياء الصحابة ما رأوها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصل الحديث في الصحيح، يقول: تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، أنتم شرق المسجد النهر وهم غربيه، فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله إلى الغرقد إلى آخره. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: ووالله لم أكن أدري أين الأردن يومئذ، ما أدري، كانوا يسمونها الشام عموما، ومع ذلك يقول والله إن نقاتلهم. أيها الأحبة الكرام، لم يفلح اليهود إلى اليوم في كسر نفوس الفلسطينيين ولا كسر نفوس المسلمين. والله إن ما يفعله اليهود اليوم من قتل النساء واغتصاب الفتيات وأسر الشباب ورميهم في السجون، وأنا أقول لكل من يسمعني إن كان يسمعني أحد من هؤلاء اليهود أو بلغهم صوتي، كل هذا الاضطهاد الذي تعملونه والله إنه ألغام في صدورنا وفي قلوبنا، سيأتي يوم ونفجركم بها إن لم تتوبوا إلى الله تعالى وتخرجوا مما أنتم فيه من الغي والضلال، وإن لم أيضا تمنع هذا الكيد وهذا الفجور الذي يقع على إخواننا هناك. معنا مشهد أيها الأحبة يدل على بطولة حتى الأطفال من إخوتنا الفلسطيني ومن أبنائنا، نخرج إليه بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. هذا اليهودي الجندي، وانظر إلى الجندي ومعه أيضا هذا السلاح، ثم يلتفت إليه هذا الصبي الآن في هذه اللحظة، انظر ماذا يفعل الآن، وذاك بسلاح كما بين الله عز وجل ذلك لما شرح ربنا جل وعلا حالهم وذكر الله تعالى عنهم ضلالهم أنهم في جبنهم وفي خورهم وفي خوفهم كما بين الله جل وعلا ذلك. انظر كيف يهرب منه وهو معه سلاحه، وهذا الصبي ليس معه إلا الحجر حتى أقبل إخوانه من الصبيان يناصرونه. ولو كان معهم والله لو تمكنوا من سلاح أو تمكنوا من عتاد أو كان معهم ولو بعض العتاد الذي مع أولئك اليهود لما بقي اليهود اليوم ذرة. أقرأ في بعض التقارير تتكلم عن طبيعة الجيش اليهودي، طبيعة الجيش اليهودي هي تقارير أصلا بلغتهم وترجمت إلى اللغة العربية بأسلوب معين. هل تصدق أن من أكثر الأدوية التي يسحب منها الجنود ويصرفها الأطباء للجنود هي الحبوب المضادة للسهال، للإسهال؟ تعرف الإسهال؟ الإسهال هو انطلاق البطن بالغائط. طيب، فهم من شدة الروع الذي يصيبهم ينطلق بطونهم بالخوف فيعطونهم هذه الحبوب حتى تمسك بطونهم عن ذلك. وذكروا كذلك الدبابات، عندهم أقسام، في دبابات فيها مكان للبول والغائط إذا أراد أن يتغوط وهو في دبابته، لأنه يجلس أحيانا في الدبابة 8 ساعات 10 ساعات فقد يحتاج إلى ذلك، ففي مكان. الدبابات القديمة لم يكن فيها هذا، فالذي عنده دورية في الدبابات القديمة إذا حضره البول أو الغائط وهو في الدبابة يحتاج أن يخرج ويقضي البول أو الغائط أو يرجع. فهم من شدة الفزع لا يخرجون ويلبسون حفائظ لأجل ذلك، أو يكون معهم أكياس يتغوطون فيها ويبولون. يا جماعة، هذا مصداق ما ذكره الله جل وعلا لما قال: كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وقال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يا أخي، أنت لما تقاتل وأن تدري أن الله تعالى معك وأنك أنت على الحق وأنك تدافع عن حق مغتصب منك، بلا شك يا أخي أنك تقاتل وأنت بقوتك. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، من يسوم اليهود سوء العذاب. وقال الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. وفعلا ولن تجدهم في مكان إلا وهم يحاولون أن يفسدوا أكثر ما يصلحوا. كذلك أيها الأحبة الكرام، هذا مقطع ثاني يبين، طبعا نحن لما نعرض هالمقاطع هذا مما استطاعت أن تصل إليه الكاميرا. تعرف أنت لم يركب هناك كاميرات 24 ساعة تراقب اليهود، لكن هذا من صيد الكاميرا الذي صادته. هذان جنديان كما سنرى، أنا لا أريد أن أحرق المشهد، نخرج إليه ثم نعود بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، أنتم رأيتم بأعينكم ما حصل. والله يا جماعة، أثناء الحرب على غزة، يعني الغزة منطقة تعتبر صغيرة بالنسبة لبقية فلسطين، ومع ذلك اليهود يجمعون لها من العتاد والسلاح والقوة، وكانوا يقولون في أول المعارك غزة اللي قبل سنة وسنتين كانوا يقولون يعني المسألة كلها 4-5 أيام ونحن منهين الحرب مع غزة، وإذا به تستمر أكثر من شهر. ولما بدأ كبيرهم فاجرهم من اليهود لما بدأ يعلن نهاية حرب غزة وهو يتكلم سقط عليهم 4 صواريخ، وهذا كله معروف، يعني هذا الكلام يعني شاهدناه في نشرات الأخبار وموجود اليوم في الإنترنت من أراد أن يراجع. يا أخي، مخيم جنين لا يتعدى كيلو في كيلو، حشدت له إسرائيل أكثر من 25,000 جندي كيلو في كيلو. يا جماعة، هذا دليل يا أخي أن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب، ووالله لولا ما يحصل لهم من مناصرة كما قال الله جل وعلا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، لولا أنهم يجدون، طبعا رب العالمين لن يوفقهم وهم على ذلك، لكن لولا أنهم يتمسكون بحبال من الناس ويتشبثون بها ويحاولون أن يكونوا علاقات وإغراءات لأجل أن يجدوا من يناصرهم، وإلا والله لا يستطيعون أن يبقوا ولا ولا ولا ولا 3 أو 4 ساعات إلا وقد أبيدوا بإذن الله تعالى على آخرهم. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين قتالهم وقال صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا المشركين، المشركين جميعا، قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وبسيوفكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل من يرابط في ذلك المكان، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم غالبين، قال إلا ما أصابهم من اللأواء وهم كالإناء بين الأكلة. شوف الشرح يقول إلا ما أصابهم من اللأواء، يعني هم غالبون لكن يصيبهم لأواء وهم وغم، قتل ولدي أو أصبت أنا وأصبحت مقعدا، لأواء تصيبهم وهم منتصرون لكن يصيبهم لأواء، قال وهم كالإناء بين الأكلة. قيل يا رسول الله ومن هم ومن هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم بالشام، هم بالشام. لاحظ يا أخي العجيب أن هذه الأحاديث يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهم إلى الآن ما فتحوا الشام ولا فتحوا بيت المقدس، يعني كان يتكلم يقول لا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق في البيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الصحابة يسمعون الحديث، طيب يا رسول الله بيت المقدس الآن تحت سلطة يعني الروم، وغريب يعني من اللي ظهر على الحق؟ ما هم روم اللي هناك يا رسول الله. ومع ذلك يؤكد عليه الصلاة والسلام أن هذه الحقيقة ستظهر في زماننا. وفي هذا الحديث أيضا يقول إنهم ظاهرون، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من اللأواء وهم كالإناء بين الأكلة، ثم قال أيضا وهم بالشام. دليل أن هذه الأحاديث جاءت فيكم يا من تشاهدونني سواء في أطراف فلسطين جميعا أو في غزة أو أيضا للمسلمين جميعا ممن يسمعنا، أن هذه الأحاديث جاءت في فضلهم تبين فعلا أن لهم مقامهم عند رب العالمين. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أنا سأعود إليكم أستمع منكم، لكن معنا أيها الأحبة الكرام تقرير أيضا وصلنا البارحة، هو صور بالأمس بالبارحة عما يتعلق بفلسطين، فهو يصور شيئا من واقعها ومحاولة تهويدها، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. ضع بصمتك. مع إدراك إسرائيل لخطورة فتح ملف مدينة القدس في سياق مفاوضات الحل النهائية التي تراوح مكانها، فهي تعمد إلى تأجيل فتح هذا الملف إلى ما بعد هذه المفاوضات في حال استئنافها، في محاولة لتغيير المعالم الديمغرافية والجغرافية للمدينة المقدسة واستكمال إجراءاتها لتهويدها لفرض سياسة الأمر الواقع قبيل الدخول في أي مفاوضات حول الوضع النهائي لمدينة القدس. تم تأجيل وضع مدينة القدس سياسيا لما يسمى بمحادثات الوضع النهائي، وهذا الوضع النهائي له مفهومان، مفهوم فلسطيني بأنها ستكون يوما من الأيام على طاولة المفاوضات وهذا سراب لن يكون، ومفهوم إسرائيلي أن الوضع النهائي هو إنهاء القدس سياسيا بمعنى تهويد القدس وأسرلتها بشكل كامل ونهائي، وهذا ما تقوم به إسرائيل حاليا بشكل مسعور وبشكل مستمر. الإجراءات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة تسير بخطى متسارعة، لا سيما حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وإقامة الكنس اليهودية حوله لتغييب أهم معلم إسلامي في محاولة لحسم الصراع حول المدينة المقدسة. هذه الهجمة المسعورة عام 2010 ميلادي، وينفذون كل هذه الأعداد من الكنس التي فاق عددها الآن 63 كنيس حول المسجد الأقصى، وآخرها ما سمعنا عنه مؤخرا. إضفاء الصبغة اليهودية لم تقتصر على المسجد الأقصى، لكنها طالت تغيير الأسماء العربية للشوارع بأسماء عبرية، إلى جانب هدم منازل المقدسيين وتحويلها إلى حدائق عامة وفرض الضرائب الباهظة، في سعي لحكومة إسرائيل بتهجير السكان عنها واستبدالهم بسكان اليهود. أنا أقول لك وأجزم بذلك بأنه ما نسبته تقريبا 55% إلى 60% من أهل القدس غرموا غرامات مالية على بنائهم بدون ترخيص أو على زيادة في البناء. تخيل لو كان معدل كل مخالفة شهريا يدفعها، المخالفات هي مخالفات باهظة على فكرة، تصل إلى حد 20,000 دولار و30,000 دولار، وتخيل لو دفع هذا المواطن المقدسي شهريا فقط 200 دولار، ما بقي له من يعني من معاشه الشهري له ولبيته ولأولاده. احنا وعدتنا الحكومة الإسرائيلية انها تهجرنا، انهم راح يحولوا القدس زيافة، يهودوها ويخلوها مزار سياحي، ويخلوا المحلات اللي فيها تجارية تتحول لمطاعم ومقاهي. ما رح يقدروا يهجرونا زي الهجرة اللي صارت الأولى ولا الثانية، لأنه خلص إحنا انولدنا هون وبإذن الله منموت هون. وفي ظل هجمة إسرائيل المسعورة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، تبقى الحاجة لوقفة عربية وإسلامية للتصدي للمخططات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، اليهود يقاتلون على عدة جوانب. القضية ليست عندهم فقط حرب سياسية، إنما يجمعون معها أيضا الحرب الدينية. لذلك تلاحظونهم بهز رؤوسهم عند حائط المبكى، وتلاحظونهم مع شكل شعورهم مع هذه الطواقي، حتى إنك تلحظ عددا من الجنود اليهود الذين من الصهاينة الذين حول المسجد الأقصى أو في بقية مواقع فلسطين، تلاحظ أنهم يلبسون حتى الطواقي اليهودية تعظيما لما هم عليه. نحن نقاتل قوما يعملون بعقيدة ويرون أننا من الأميين، وأننا يعني كما بين الله جل وعلا ذلك في قولهم في احتقارهم لرب العالمين، لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يا جماعة، الذين يعني احتقروا رب العالمين جل جلاله وصفوه بالفقر ويد الله مغلولة، فما بالكم أنهم يحتقرون غيرهم؟ فهم يقاتلون بمثل هذه العقيدة ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. لذلك كان لزاما علينا أن نفهم مثل ذلك. طيب، استمع إليك عبد الرحمن، أنا يبدو أني استأثرت اليوم بالحديث، تفضل. أقترح دكتور أن ننشر رسالة وعي حول القضية الفلسطينية، أما باللغة الصينية أو اللغة الإنجليزية، حيث أنه يعني الشعوب الصينية الشعوب الأمريكية مخدوعة في النظام الإسرائيلي بشكل عام. يعني أحسنت، هو هذا من أهم حقيقة يعني البصمات التي ينبغي أنها تعمل. يعني أن أدعو كل من كان له مشاركة، يعني من سواء في الإنترنت أو بعض الشباب الذين لهم مشاركات مع ممن يدرسون في الخارج. يعني أنا أذكر قبل يمكن 4 أشهر ذهبت إلى بريطانيا، ويعني درست اللغة الإنجليزية، فلما كنت في القاعة معي يمكن 22 طالب تقريبا من بلغاريا ومن تشيكوسلوفاكيا ومن غيرها. فأردت أن أتكلم يوما، قالوا كل واحد يتكلم عن معلم من معالم بلده. فواحد جايب شجرة، أقدم شجرة في بلدهم، جايب صورتها ويتكلم عنها. فأنا تكلمت عن الكعبة والحرم، هذا معالم بلدي ومعلم ديني يعني. فسألتهم من منكم رأى هذه الصورة من قبل؟ فإذا 22 طالب لم يروا صورة الكعبة من قبل، ولا الحرم ولا الحج ولا الحجاج، تخيل. فأنا أقول هؤلاء مغيبون، إذا كان يا أخي ما رأى الكعبة ولا رأى الحرم، ونحن يحج عندنا سنويا 3 إلى 4 ملايين، وهذا الكلام منذ سنين، وتنشره يعني وسائل الإعلام بشكل كبير جدا، حتى وسائل الإعلام التي لا تنشر إلا الخبث والخبائث، إذا جاء الحج نشرت ما يتعلق بالحج، ومع ذلك يقولون وهم صادقون، يقولون أول مرة نرى الكعبة، أول مرة نرى الحجاج، أول مرة نرى رمي جمرات، ما رأينا هذه الصور من قبل، لا في إنترنت ولا في غيره. فأقول فما بالك بقضية فلسطين. حقيقة إثارة هذه القضية وتحريك قلوب الناس لها وبلغتهم. أحسنت، وبلغتهم، يعني الشباب اللي لهم مشاركات الذين عندهم لغة. يا أخي أنا أعرف أن بعض الإخوة والأخوات عندهم عدة لغات، درسوا اللغة سواء في المملكة أو في غيرها، وربما ليس عنده وظيفة، يعني اللي مع اللغة التشيكية، لغة بلغارية، لغة إنجليزية، فرنسية، ألمانية، إلى عبرية. بعض الشباب يا أخي اللي مع لغة عبرية ادخل إلى منتديات اليهود وناقشهم وناظرهم وادعهم إلى الإسلام أيضا، ربما أن ينجو بها ناجر، ربما أن أحدهم يعني ندخل في الإسلام يعني بسببك لما تتكلم معهم بلغتهم. لكن أهم شيء أن تشعر أنك ما ألقيت السلاح، ولا كما قال الله جل وعلا يقول رب العالمين ولا تهنوا ولا تحزنوا. يا أخي ما أجمل كلام الله، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا أنت مؤمن لا تهن ولا تحزن، لا تنزل راسك مهما طالت المدة ومهما حصل، إلا أن النصر لك، وهم موقنون بذلك ويعلمون هذا، ويعلمون وعندهم نصوص تدل على أن المسلمين سينصرون عليهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، أهم شيء لا يقع في قلوبنا ولا في قلوب إخواننا في فلسطين وأخواتنا، ولا في قلوب أبنائنا، ألا يقع في قلوبنا إلقاء السلاح وأننا نقول والله خلاص يا أخي إحنا يعني جالسين ما في حل ولا في شيء. العجيب سبحان الله أن البعض مقتنع أحيانا أن ما يتعلق بالمفاوضات والمجالس اللجان التي تكون أنها بإذن الله هي التي ستحرر فلسطين. والله لو كانت تقديم التنازلات سيحرر فلسطين وطاولات المفاوضات ستحرر فلسطين لكانت تحررت منذ 40 سنة. كل التنازلات قدمت، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ وما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال تقاتلون اليهود، ما قال تفاوضون يقدموا لكم تنازلات، تقدمون تنازلات أنتوا لا تشدوا وهم ما يشدوا ونصل إلى حل وسط ونقسم القدس ونقسم كذا، لا والله لا تقسم إلا تقاتلون اليهود فتقتلونهم، كما جاء في الحديث، وهذا ليس كلامي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل محمد نسمعك. اعتقاد الشخصي دكتور إنه قضية القدس هي تخص كل شخص مسلم بعينه، ولكن كيف ممكن من شباب الأمة والعامة منهم أن يصروا هذه القضية وسندوها؟ كيف ممكن؟ طبعا الشباب يعني يجب عليهم أمور. أولا يجب على الدول الإسلامية أن تتناسى خلافاتها الشخصية. نحن إذا تناسينا خلافاتنا الشخصية، وأنا أدعو يعني جميع رؤسائنا، رؤساء العرب ورؤساء المسلمين، إلى أن ينسوا جميع الخلافات الشخصية وأن يوحدوا قضيتهم لنصرة الإسلام. وكما ذكرت قضية فلسطين ليست قضية خاصة بالفلسطينيين، هذا لابد أن نفهمه. وكما ذكرت المثال قبل قليل، لو والعياذ بالله، وهذا إن شاء الله لن يكون بإذن الله، لو احتلت مكة أو احتلت المدينة، هل يحق لأحد يقول والله هذا شأن سعودي ما لنا دخل فيه؟ كلا، هذا شأن كل المسلمين، هذا قبلتكم. كذلك الكلام في فلسطين، يجب أن يتناسى المسلمون من العرب ومن غيرهم جميع الخلافات إذا جاءت قضية فلسطين، ويجعلوا هدفهم، هذا الأمر الأول، لأجل فعلا أن يكون الإنسان يغضب لفلسطين وأن يكون جادا في نصرتها بإذن الله تعالى، وأن يكون يا أخي إذا ذكرت فلسطين يشعر أنها قضيته وأن يغضب لها، كما يعني قال الشاعر ألم تغضب، إلى غير ذلك. وهذه قصيدة رائعة بالمناسبة، لا أريد أن أذكرها، هي قصيدة سنستمع إليها، وهي للدكتور عبد الغني التميمي بإذن الله، نخرج إليها ثم نعود إليكم بإذن الله. ضع بصمتك، أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم، أعيرونا وظلوا في مواقعكم. بني الإسلام، ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم، إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم، أليس كذلك؟ بني الإسلام، ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم، إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم. ألسنا إخوة في الدين؟ ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هن؟ ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هن؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ أعينونا مدافعكم، أليس مظلة التوحيد تجمعنا أعيرون مدافعكم أعيرون أعيرون ولو شبرا نمر عليه للأقصى أعيرون ولو شبرا نمر عليه للأقصى أتنتظرون أن يمحى أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن يمحى أعيرون وخلوا الشجب أعيرون مدافعكم وخلوا الشجب واستحيوا فإن الشجب والردها أخي في الله أخبرني متى تغضب أخي في الله أخبرني متى تغضب إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت أخي في الله أخبرنا متى تغضب إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت إذا نسفت معالمنا لقد نسفت إذا قتلت شعارتنا لقد قتلت إذا ديست كرامتنا لقد ديست إذا هدمت مساجدنا لقد هدمت وظلت قدسنا تغضب ولم تغضب فأخبرني متى تغضب إذا لله للحرمات للإسلام إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب رأيت براءة الأطفال في الشاشات كيف يهزها الغضب ورقات الخضور رأيتها بالدم تختضب رأيت جواري الأقصى كالأطفال تنتحب وتهتف حولك الأعراض في صلص وتجلس أنت ترتقب متى تغضب رأيت سواري الأقصى كالأطفال تنتحب وتهتف حولك الأعراض في صلص وتجلس أنت ترتقب ألم تنظر إلى الأطفال ألم تنظر إلى الأطفال في الأقصى عمالقة قد انتفضوا أتلعب طفلة العامين غاضبة وصناع القرار اليوم لا غضب ولا نهض ألم يحجب منظر طفلة ملأت مواضع جسمها بالحفر ولا أبكأت ولا أبكأت ذات الطفل في هلع بظهر أبيه يستتر فما رحوا استغاثته ولا اكتطروا ولا اكترثوا ولا شعروا فخر لوجهه ميتا وخر أبوه يحتضر رأيت هناك في جنين رأيت هناك في جنين أهوالا رأيت الدم شلالا رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. فإذا كان هذا فيما يتعلق بانتقاص العرض فما بالك بمن ينتهك عرضه وتنتهك أرضه ويقتل أو يؤسر أو يهدم بيته فهذا أحق بأن ينصر. وإذا كان الإنسان عنده استطاعة على نصرته ومع ذلك قصر في ذلك يقع عليه أعظم مما ورد في هذا الحديث. أيها الأحبة الكرام شرفني الله تعالى باستضافة ثلاثة من إخواننا ممن هم اليوم على الهواء مباشرة معنا من فلسطين وخلفيتهم الآن ربما ترونهم الآن بعد قليل معي خلفيتهم المسجد الأقصى مباشرة يعني حي وسوف أتحدث معهم وأخذ بإذن الله تعالى نفسيات الناس هناك وما في قلوبهم. فأنا أرحب بكم. السلام عليكم يا شباب تسمعوني؟ شباب تسمعوني؟ السلام الله. الله يحييكم. أنتم الآن يعني وراءكم نحن نرى المسجد الأقصى وسنحاول بإذن الله أن يعني المصور أيضا يأخذ لنا بعض اللقطات يحاول أن يقربها إلى هناك. وأنا أريد في البداية حقيقة أن أتعرف عليكم. أبدأ بالأخ الذي يعني والكاميرا عليه لكن يبدو لي أنه ما يدري أن الكاميرا عليه الذي بيده ورقة صغيرة ويلبس قميصا بنفسجي الأخ إيهاب أظن. نعم الأخ إيهاب حياك الله. نعم. يا مرحبا. نعم. والأخ السلام الأوسط عليكم. مرحبا. نعم. يا إيهاب والأخ الأوسط. نعم. تذكرني باسمك أظن. أنت إيهاب الذي عن يمينك. يعقوب محمود أبو عصب. محمود يعقوب أبو عصب. يعقوب يا مرحبا. والذي عن يمينك. يعقوب ايه حاتم خليل. يا مرحبا يا حاتم. حاتم انا سأبدأ معك مرحبا ونسأل الله تعالى لي ولك التوفيق. حاتم كيف نفسيات الشباب الان في فلسطين وفي المقدس؟ هل شعروا بنوع من الانكسار للصهاينة واليهود ولا لا يزال عندهم في قلوبهم حب الجهاد والنصرة والشهادة؟ حب الجهاد والنصرة موجود، بس في ظل الاحتلال الإسرائيلي عماله بس بده يكسر الإرادة اللي عند الشباب في أي وسيلة، في أي وسيلة يعني موجودة بين إيديه. يعني ما فيش مجال يعني إنه الشاب الفلسطيني اللي موجود في مدينة القدس إنه يضل مرابط بس من غير يعني من غير مضايقات الاحتلال الإسرائيلي. طيب حاتم، أعطني قصة إصابتك بالشلل النصفي. والله أنا لما نويت أتزوج أي حبيت أبني بيت، فتوجهت للبلدية الإسرائيل إني أخذ ترخيص للبناء، فرفضوا إنهم يعطوني ترخيص، فاضطريت أبني. بعد ما بنيت أجت البلدية ووقفت البناء. مع هيك أنا تميت البناء وتزوجت وسكنت في البيت، وتم هدم بيتي مرتين، والمرة الثالثة تعرضت للإصابة اللي أنا فيها يعني مع لما أجع البيت القوات الجيش الإسرائيلي والشرطة، صارت مضايقات ويعني وقعت من البناء على الأسفل وتم حالة الشلل. أسأل الله تعالى أن يجعلها بإذن الله تعالى رفعة عند رب العالمين، وأبشر بالخير حاتم، الكل يدعو لكم إن شاء الله ويعني ويشعر فعلا بمصابكم. طبعا أيها الإخوة، الآن ترون على الكتف الأيمن للأخ حاتم قبة الصخرة. أرجو من المصور في فلسطين أن يحاول أن يقرب قليلا، يعني يأخذ زوم إن شوية عليها. وكذلك من الجهة الأخرى ترون المسجد الأقصى، هذا الآن حي، الآن نحن نراه في هذه الحالة الآن في هذه اللحظة، والمسجد الأقصى أيضا إذا استطاع أن يركز الكاميرا عليه فحسن، حتى يكون إخوتنا معنا في المشاهدة. هذه قبة الصخرة الآن، أي ويسار قليلا المسجد الأقصى، يمكن بإذن الله تعالى أن يعني أن يعطينا إياه إذا كان يتيسر من خلال الأضواء. نعم، هذا هو المسجد الأقصى الآن، هذه القبة الصغيرة هو المسجد الأقصى. طيب نعود إلى الشباب. الأخ يعقوب الذي في الوسط، السلام عليكم، أنا ما أدري أنت تسمعني ولا لا. الأخ يعقوب، مرحبا بك يعقوب، الله يحييك. نعم يعقوب، أهلا بكم. الله يحييك. كيف نفسيات الشباب عندكم في يعني سواء في الأسر؟ يبدو أنك أسير سابق عند اليهود ولا لا؟ نعم. كم لبثت في الأسر؟ هل طال مقامك؟ نعم صحيح. نعم، أنا قضيت في الأسر آخر فترة 4 سنوات، ولكن مجموع ما قضيته 8 سنوات. طيب كيف نفسيات الأسرة؟ كوني أسير. نعم، الأسرة اليوم أنا أنتهز الفرصة، كونهم اليوم يواجهون جلاديهم بأمعائهم الخاوية. اليوم هم يأخذون إضراب عن الطعام، ولديهم بعض الفعاليات للمطالبة بحقوقهم. فأنا أوجه التحية لكل إخواني الأسرة الذين يواجهون القمع ويواجهون الظلم ويواجهون العنصرية ويواجهون الاحتلال، فكل التحية لهم وكل الدعاء لهم، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم بين أهلهم وأحبائهم قريبا. الأمر الآخر أخي الكريم، أود أن أصحح معلومة بسيطة، موضوع قبة الصخرة والمسجد الأقصى. كل ما هو داخل الأسوار هو المسجد الأقصى، ولكن هناك مصلى قبة الصخرة ومصلى القبلي أو المصلى الجنوبي، وهو من الخطأ أن يسمى هذه القبة بالمسجد الأقصى. صحيح، هذه قضية. بالنسبة للمقدسيين، المقدسيون بكل أطيافهم السياسية بكل أجيالهم وأعمارهم مستعدون لأن يقدموا أرواحهم ونفوسهم في سبيل حماية والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. الله أكبر. لا يثنيهم شيء، ولكنهم في نفس الوقت يحتاجون دعوة ومساندة كل إنسان مؤمن وكل إنسان شريف على هذه الأرض. لا يهم إن كان هذا الشخص رسمي أم شعبي. نحن بحاجة إلى دعوة العلماء مثل فضيلتكم لكي يحشدوا الأمة ويغيروا من ثقافتها بحيث تصبح الثقافة ثقافة التصدي والمقاومة في سبيل استرجاع الأرض. وأنا بالمناسبة هنا أحمل رسالة من كثير من المقدسيين اليوم محملون إياها لفضيلتكم بأنهم يحبونكم في الله بداية الله. ثم يلمسون آثاركم ويلمسون بصمتكم في تغيير أجيال الأمة. ثم أنا اليوم كنت أستعرض بعض مواقع الإنترنت كان فيها وصية لشهيد من وصية طويلة لشهيد، ومن ضمن هذه الوصية يوصي إخوانه أن يستمعوا لمحاضرات الدكتور محمد العريفي. الله يجزيك. بالتالي لك رصيد كبير عندنا هنا في القدس وفي فلسطين كما هو في العالم العربي والإسلامي. الحمد لله. فنحن من باب الصراحة ومن باب الوضوح نأمل من فضيلتكم توضيح ما قد حصل خلال الأيام الماضية من لغط حول نيتكم القيام بزيارة إلى يعقوب تصوير حلقة معينة. يعقوب سأوضح تماما، وكل ما أشيع هو كذب وافتراء وإفك، وأنا سآتي إلى فلسطين فاتحا لا زائرا بإذن الله. أما ما أشيع من أنني من أنني سأخذ تأشيرة، فأنا لا أتشرف أبدا أن يكون في جوازي تأشيرة لليهود، ولا أتشرف بدخول سفارتهم، ولا أتشرف أن أضع يدي في يد يهودي أبدا. وكل ما أشيع هو كذب وافتراء، وسوف أوضح بإذن الله بعد قليل. هذا ما يعني ما يريحنا وما يجعلنا نشعر بالسعادة، كون علماءنا هم قدواتنا في ميدان مواجهة هؤلاء. نحن بحاجة إليكم أيها العلماء لتقوموا بتغيير هذا الواقع. أنتم أكثر من يؤثر في الجيل ويؤثر في الحكام ويؤثر في الشعوب. نحن ننتظر منكم الكثير، والمسجد الأقصى ينتظر منكم الكثير. أبشر، وبإذن الله سترون بإذن الله تعالى مني ومن غيري بإذن الله، سواء من العلماء أو من غيرهم، سترون ما يسركم بإذن الله. الله يجزيك خير يا أخي يعقوب، وأسأل الله تعالى لا يحرمك الله الأجر والثواب، وأن يجعل لك أجرا عظيما بما أصابك من الأسر والابتلاء. الأخ إيهاب السلام عليكم. جزاكم الله خير. الله يحفظك أخي إيهاب، تسمعني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي إيهاب، أنا بلغني أنك ممنوع من دخول المسجد الأقصى بتهمة التحريض، فتشرح لي ماذا قمت به من التحريض أو نحوه؟ نعم. أولا نقول أن ما في أظلم من منع دخول إلى مساجد الله، فقد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم. لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. نعم. طيب، هذا إن كان الكلام عن مساجد عادية، فما بالكم بالكلام عن المسجد الأقصى المبارك؟ نعم نعم. طيب، نقول بأن المسجد الأقصى المبارك يتعرض إلى هجمة، وكما قال الله عز وجل يمنعون إعمار المسجد لأجل تخريبه. صحيح. فهم يعتبرون كل عمل يدعم إعمار المسجد الأقصى أو يساهم في صيانته أو إعطاء دروس فيه أو حتى التواجد والصلاة فيه يعتبر نوعا من التحريض. نعم. فهذا بالتالي يقابل ويجابه بالمنع من الدخول إلى المسجد ومنع إعماره. نعم. فلما دافعت أنت اتهموك بأنك محرض. أقول يعني والله يعني شيخنا الكريم، الواقع في القدس يعني هذا المنع من الدخول إلى المسجد الأقصى سيف مسلط على رقاب المقدسيين بشكل عام. فقد منع اليهود دخول أهلنا في الضفة الغربية وأهلنا في غزة من دخول المسجد الأقصى وإعماره، فالآن دور المقدسيين لمنعهم من الدخول بحجج مختلفة. يعني أعداد بالعشرات بل بالمئات تم منعهم من دخول المسجد الأقصى، لا لسبب وإنما لمنع الشباب من إحياء الصلاة فيه وإعماره، ومنع اليهود من تدنيسه. نعم. وهذا قد طال كبار العلماء أيضا وفعل علماء علماء وخطباء المسجد الأقصى صحيح. المبارك صحيح. بل نحن نعتبر إيهاب نعتبر وفعل العاملين فيه أي نعتبر هذه التهمة التي اتهمك بها الصهاينة الأنجاس الغاصبين اليهود نعتبرها لك كرامة وشهادة بإذن الله تعالى على بذلك وبصمتك للدين. لو كنت منخنعا منذلا بإذن تأتي تقاد وتصلي وتخرج دون أن تحرض المؤمنين ودون أن تقاتل عن المسجد الأقصى وتدافع عنه وتجاهد ولو بلسانك، لو كنت ساكتا لم اتهموك، لكن كون الإنسان يصاب أو يؤسر أو يمنع أو نحو ذلك هذا بإذن الله تعالى هو دلالة على إخلاص لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في أروقة المسجد الأقصى فاتحين يا رب العالمين. آمين يا رب. بارك الله فيكم. آمين. آمين. شيخنا العزيز. نعم الوقت انتهى لكن تفضل إيهاب. أريد أن أوصل رسالة. تفضل. نعم. ما تقوم به سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك يجب أن يتم تحريك حملة عربية إسلامية دولية للوقوف أمام هذا الإجراء الغير قانوني والغير طبيعي. يعني هذا مسجد إسلامي أول قبلة وضعت للناس وثاني مسجد وضع في الأرض وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، فكيف يكون لسلطات الاحتلال سلطة عليه يمنعون من يشاءون من الدخول إليه؟ صحيح. فتخيلوا لو تم منع يهودي من دخول كنيس في دولة عربية أو كنيس في دولة أوروبية لقامت الدنيا. صحيح. ولقالوا أن العرب والمسلمين هم غير ساميين، فدعونا نقول أن اليهود في القدس هم معادون للإسلام، لا نقول أن اليهود هم معادون للفلسطينية أو للعرب. صحيح. بل معادون لكل صحيح. المسلمين لأنهم يمنعون عمارة المسجد صدق. الذي يعتبر ثالث المقدسات من ناحية الأهمية. صحيح. أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم ومشاركتكم معنا، أنت أخي إيهاب ويعقوب وحاتم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجمعني بكم بإذن الله تعالى أنا وجميع المسلمين في أروقة المسجد الأقصى فاتحين مصلين ونحن أعزة ظاهرين بإذن الله تعالى. وأنا أبشركم أن الجميع يدعو الله تعالى لكم، والجميع والله يتمنى لو أنه معكم يقاتل عن المسجد الأقصى ويكون له أجر رباط. يا أخي رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من قيام سنة ومن صيامها. أسأل الله تعالى أن يعزنا ويعزكم بدينه وأن يذل الله تعالى جميع أعداء الإسلام وجميع اليهود الغاصبين. آمين يا رب العالمين. ونؤكد حقيقة ما ذكر، يعني من أن كل من كان عنده قدرة على أن ينصر المسجد الأقصى، سواء أن ينصر المسجد الأقصى بماله أو أن ينصر المسجد الأقصى بخطبته أو أن ينصر المسجد الأقصى من السياسيين ومن رجال الحكم عند المسلمين وعند العرب، يجب على كل من عنده قدرة على أن يقدم شيئا للمسجد الأقصى يجب عليه أن يفعل ذلك. رب العالمين سيسأل كل إنسان ماذا قدمت، أنت عندك قدرات ماذا قدمت. نحن أيها الأحبة الكرام الآن نحن على الهواء الآن في هذه اللحظة نرى جنبات المسجد الأقصى ونرى أيضا ما حوله من مساجد، هذا المسجد الذي قال الله جل وعلا عنه الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وهذه قبة الصخرة أيضا بين أيديكم وهي كما ذكر الإخوة يعني المسجد الأقصى 144,000 متر، فهو بحجم كبير جدا وهو الآن يعني على الهواء الآن نحن نراه بين أيدينا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصلاة فيه فاتحين بإذن الله تعالى وأن نرفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة إننا عندما نشاهد إخواننا الآن الذين سواء الذي أسر أو الذي أصيب بالشلل أو الذي منع من دخول المسجد الأقصى، لا ينبغي علينا فقط أن نكتفي بأن نلعن اليهود وأن نسبهم، كلا، بل ينبغي أن تبقى القضية حية في قلوبنا، أن تبقى حية في قلوب أبنائنا، أن يحييها المدرس مع أولاده، أن يحييها الخطيب في مسجده. وأنا وغيري والله الحمد لله الخطب لنا خطب كثيرة تتعلق بالمسجد الأقصى وتتعلق سواء يعني خطب في الجمعة أو كذلك من المؤلفات أو المحاضرات. كل من استطاع على أن يتكلم عن هذا وأن ينشر مثل هذه المفاهيم بين المسلمين لئلا ننسى المسجد الأقصى أبدا، واليهود ولله الحمد إلى اليوم لم يفلحوا في أن يركعوا أبناءنا هناك ولو كانت دولة أخرى قد احتلت، يعني لو كانت إسرائيل قد احتلت دولة أخرى لا تدين في الإسلام، ربما أن الجيل الأول فقط هو الذي سيقاتل، لكن الأجيال الأخرى سوف تقاتل، سوف يعني تخنع أمامهم. إلا فلسطين فها أنتم ترون أنوارها الآن أمام أعينكم، فيها المجاهدون وفيها المرابطون، فيها أمهات الشهداء، فيها الأطفال الأيتام. لن تكون والله حلقاتنا أقوى من مثل هذه المشاهدات التي رأيناها. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولهم أجر الرباط في سبيل الله تعالى، وأن كما وفقنا الله تعالى للجهاد بألسنتنا، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا الجهاد بأيدينا وبسلاحنا، وأن يأخذ الله تعالى من دمائنا حتى يرضى. فإن الموت في سبيل الله تعالى هو غاية الأمان، وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. الآن نحاول أن نشاهد مدينة القدس كاملة، نرى أروقة المسجد الأقصى من بعيد، وكذلك نستطيع أن نرى منارات مساجدها، ونسأل الله جل وعلا أن يعني يكتبنا وإياكم بإذن الله تعالى ممن يذهبون إلى هناك فاتحين، وأن نكون ممن يقاتلون لتحرير المسجد الأقصى. أيها الأحبة الكرام، كنا قد وعدناكم في حلقة قادمة أن يكون لنا بإذن الله تعالى تقرير في هذا المسجد الأقصى، وذهبت فعلا إلى موضع رأيت فيه المسجد الأقصى بعيني، ورأيت أنوار القدس وأنوار المقدس، وقابلت أيضا أهلها ممن لم يكونوا فيها، ممن جاءوا منها، وقابلتهم في الأردن. نسأل الله تعالى أن يحفظ الأردن وأن يوفقها. وكذلك صورت في موضع كانت القدس، من كان يشاهدني فإنه يشاهد القدس ورائي. وقد كنت قلت في تلك الحلقة أنني سأصور في القدس بطريقة معينة، وهذا موجود ومصور أيضا، لو رجع الإخوة إلى موقعي أو إلى غيره لوجدوني قلته بهذه العبارة: أنا سأصور في القدس بطريقة معينة. ثم أقبل أحد المواقع الإلكترونية مع الأسف العربية نت وكذب علي، وقال إن العريفي قال سأذهب إلى القدس وسوف أصور في داخلها، وقال نسأل الله السلام والعافية، إلى غير ذلك من كلام أنا لم أقله، وهو موجود في الحلقة، موجودة مصورة من أراد أن يشاهد. ثم مع الأسف أقبلت عدد من القنوات الفضائية وبعض المواقع أيضا، وأخذت من ذلك الموقع، وأيضا وضع لي مقطع بوتر، قطع هذا المقطع في اليوتيوب، أنني سأصور في القدس، ثم قطع كلامي مع أنني قلت سأصور في القدس بطريقة معينة. وهذا ما فعلنا، ذهبنا إلى هناك إلى عمان، بارك الله فيها وفي أهلها وحماها وحما حكومتها وجعلهم مباركين دائما، وصورنا على مرتفع يطل على القدس، وهذا كان في التخطيط أصلا منذ من قبل أن نصور الحلقة. أما من ظن أنني أرى التطبيع مع اليهود فكلا والله، ولئن أسحق حتى أكون أو أحرق حتى أكون حمة أحب إلي من أن يكون في جوازي تأشيرة للدولة اليهود. وما ذكره أيضا اليهود لما فرحت بعض وزاراتهم وأرسلت إلى بعض السفارات قالت نعم فيزوا له وأعطوا تأشيرة، أقول اخسأوا فيها، فإننا لا نأتي إليكم زائرين، بل المسلمون يأتون إلى فلسطين فاتحين بإذن الله تعالى، ولا يجوز التطبيع مع اليهود أبدا، لا التطبيع الثقافي ولا التطبيع الإعلامي، بل حتى التطبيع الفني والتطبيع الغنائي والتطبيع الرياضي، كل هذا محرم ولا يجوز. وكما دخلتم إلى بلادنا بالسيف نحن نخرجكم منها بالسيف، ولا يجوز أبدا أن يتهم أحد من المشايخ أو من الدعاة، بل لا يجوز أيضا على مغني ولا على مطرب ولا على رياضي أن يذهب إلى هناك لأجل أن يعمل تطبيعا مع إسرائيل، فما بالك بغيره. نخرج أيها الأحبة إلى هذا التقرير الذي صورته هناك، ثم نعود إليكم بإذن الله. ضع بصمتك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يسر الله تعالى وزرت رجلا من كبار السن، الشيخ عبد العزيز القصراوي، وهو بيته يعتبر مطلا، هو في عمان في الأردن، يعتبر بيته مطلا من ورائي. لو استطعتم أن تنظروا وتركزوا معي في الكاميرا، وإن كان ربما الضباب مع الليل لا تستطيعون ربما يعني أن تروا جيدا، لكن أستطيع أن أرى القدس. يعني إذا تأملتم ترون بعض الأنوار هناك ورائي، هذا الخط المتصل، هذا الخط يوصل إلى القدس، وهناك أيضا إضاءات. خلف تلك إضاءات أريحة وإضاءات القدس، وربما لو كان يعني كما حدثني هو لو كان الجو صحوا ليس فيه ضباب كثير ربما استطعنا أن نرى أيضا أنوار المسجد الأقصى. أنا بإذن الله تعالى لي جلسة مع الشيخ إن شاء الله تعالى في التقرير الثاني، سأتحدث معه مع قاضي قضاة فلسطين أيضا مع بعض الإخوة من كبار السن الذين هم هناك أقاموا فترة وبعضهم لا يزال يتردد إلى هناك، لكنني جلست معهم قليلا ثم صعدت لأرى المقدسة من هذا الموضوع، واجتررت معي شيخا وهو الشيخ أبو علي العم أبو علي جزاه الله خير، هو طازج يعني أنت لسه جاي من يعني من كم يوم من القدس. يبدو أن الأمر كما ذكرت الأنوار التي وراءنا هي فعلا الأنوار القدس، هي هذا أنوار طبعا هذا الشارع المؤدي هو الظاهر هو الشارع المؤدي إلى مدينة القدس ويبعد المسافة من هنا حوالي 70 كيلومتر إلى يعني 70 كيلو يعني تقريبا ساعة أو أقل هي أقل تصل للقدس. نعم هي كان ساعة أقل من ساعة يعني 3/4 ساعة بالطريق السالك يكون هناك موجود. هل كان قديما لما تمشون مع هذا الطريق الأمر سهل في الوصول إلى هناك يعني ما كان في تضييق شديد؟ بالسابق يعني ما قبل حرب 67 طبعا كان الأمر سهل جدا، يعني كان الوالد يقطع المسافة في خلال ساعة ساعة إلى 5 دقائق كل يوم يعني كان يروح ويذهب إلى عمان طبيعة العمل. الآن المرحلة تحتاج إلى 3-4 ساعات باعتبار أنه نقاط التفتيش على الجسر ويتم يعني تفتيش وإجراءات الحدود والرقابة العسكرية في هذا الأمر. عم أبو علي أنا ودي أسأل حقيقة عن نفسيات الناس الذين يعيشون في القدس الآن مع يعني ضعف المسلمين مع الأسف، ونقرأ في التقارير ونرى في خلال القنوات يعني تهديدات المسجد الأقصى ويعني وأنفاق وغير ذلك من أمور نحن نحزن والمخلصون يبكون منها. كيف نفسيات الناس هناك شبابهم نساءهم كبار السن؟ هل هي متحطمة ومنكسرة ولا عندهم نوع من التفاؤل والعزة؟ والله هو الناس حقيقة هم عايشين في ضنك وفي حالة يعني من الحصار المستدام عليهم منذ زمن طويل، فلهم لا يستطيعوا أن يخرجوا خارج القدس إلا بصعوبة، ولا يستطيعوا أن يدخلوا من إلى الضفة الغربية أهليهم من الضفة الغربية إلى بصعوبة، لكن الناس نفسيتها ومعنوياتها عالية لأنه الصبر هو الذي يأتي بالعزائم. عندهم يقين بالنصر هم إن شاء الله سيأتي وقت يخرج هؤلاء اليهود وينتصر المسلمون. ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون، فذلك هم هذه نفسياتهم، هم حقيقة من الصامدين والصابرين والمثابرين على الذهاب إلى الصلاة والصلاة في المسجد الأقصى حفاظا على المسجد الأقصى لأنه اليهود يتربصوا به ودائما يهددوا باقتحامه، فذلك هم دائما جاهزون في كل وقت أن يذهبوا في كل الأوقات حتى أوقات الصلاة بالكامل أن يذهبوا أكبر عدد ممكن يخرج هناك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم في ذاك المسجد الأقصى. أيها الأحبة هذا كان يعني وقفة يسيرة مع العم أبو علي، ولا نزال نرى من خلفنا أنوار القدس، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم جميعا صلاة في المسجد الأقصى ونحن موقنون بذلك بإذن الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشرنا بهذا وأنه سينتصر المسلمون وأن يعود المسجد الأقصى إلينا. وكما ذكرت تستطيعون أن تروا أنوار فلسطين من ورائنا. سأنزل الآن نأخذ بعض الذكريات التي ربما لا نقرأها في إنترنت ولا نسمعها في محاضرة ولا نقرأها في كتاب. أحيانا بعض الأشياء تكون أمور أحيانا تخرج من القلب في أوقات معينة، سنسمعها بإذن الله تعالى لعلنا نكون وضعنا ولو بصمة يسيرة في المسجد الأقصى. الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، لم يبقى معنا إلا قرابة 8 أو 7 دقائق. معي أيضا تقرير في ذلك البيت الطيب، بيت الشيخ عبد العزيز القصراوي جزاه الله خير، وهو البيت الذي كان مطلا على القدس، وهو الذي كنا مخططين أصلا أن نصور من خلاله، وهو الذي قصدته لما قلت إنني سأصور بطريقة معينة، كنا نقصد ذلك. فمن فهم مني أنني سأذهب إلى هناك وأدخل تحت سلطة اليهود فأنا أعتذر عن هذا الفهم حقيقة، لكن أنا لم أعني ذلك أبدا، وبإذن الله تعالى من نظر إلى يعني النصوص الشرعية ونظر أيضا إلى طرحي دائما لا يمكن أن يتبادر إلى ذهنه هذا. جلست أيها الأحبة الكرام مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في فلسطين الشيخ الدكتور تيسير التميمي، وكذلك مع العم عبد العزيز القصراوي وهو رجل كبير في السن ممن له تجربة هناك وممن هجروا من فلسطين يعني من زمان وكان عنده بعض القصص والأحداث ذكرها لي. نخرج إليهم لتجلسوا معنا قليلا ثم نعود إليكم بإذن الله. ضع بصمتك. الله يجزيك خير أبو محمد أنك قبلت أن تستضيفنا، وأيضا نظرنا إلى المسجد الأقصى من فوق بيتك عسى الله تعالى أن يجعل عامرا بالطاعة. أهلا وسهلا فيكم. أنا ودي أسولف معك أبو محمد عن بعض الذكريات اللي كانت يعني في تلك الأيام لما كنت في فلسطين. أنت كنت ذكرت لي أنك خرجت من فلسطين وعمرك 14 سنة تقريبا. هل عدت إليها مرارا سكنا بعد تلك السنين ولا كنت تأتي زائرا؟ لا كنت أروح زائر. أي وكنا يعني قبل الاحتلال 67 كنا نروح كل سنة من بغداد نقعد 3 أشهر يعني في الصيفية. ما كان اليهود يعملوا لكم مشكلة بذهاب؟ لا ما كانت مخصومة كانت مع الأردن. أحسنت كانت الضفة الغربية مع الأردن. أي أي ونروح نقعد في الخليل 3 أشهر يعني. لا يزال لك أقارب هناك؟ أقاربنا تقريبا 90% هناك الآن. الآن نعم. في أي ديار من فلسطين؟ في الخليل وفي القدس. دكتور لن تكون مقابلة تلفزيونية لأن الوقت ربما يكون يعني قصيرا لا يسعفنا، لكني سأسألك أسئلة مباشرة. هل صحيح الفلسطينيين الذين خرجوا هم خرجوا أم أخرجوا؟ وهل كان هو فعلا يستطيع أن يواجه وأن يجاهد كما يفعل إخواننا الآن مثلا في المقدس أو في غزة أو في غيرها ولم يفعل ذلك إنما ولى الأدبار؟ ليتك تشرح لي هالمسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع الصهيوني هو مشروع استئصالي إحلالي. أي. كانت الخطة هي تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ومن وطنه. ارتكبوا مجازر عديدة في المدن والقرى الفلسطينية بقصد تهجير أبناء فلسطين. ونجحوا بتهجيرهم بقوة السلاح، يعني قتل وسجن واغتصاب وأشياء. منذ بداية قبل عام 48 ارتكبت عدة مجازر في قرى ومدن عديدة في فلسطين، في دير ياسين، في كفر قاسم، في نحاليم، في قبية، وكان يعني يدخل إلى قرى ويقتل، والدوائم نعم يقتلون أبناء القرية بكاملهم. فحينما يسمع أبناء القرى المجاورة كانوا يهربون. أما ما يشاع عن أن الشعب الفلسطيني ترك فلسطين باختياري هذه قصة غير صحيحة، هي ترويج الصهيونية العالمية. بل بالعكس، أن الشعب الفلسطيني هو الآن الذي يمنع من دخول فلسطين. الشعب الوحيد المحرم عليه أن يدخل فلسطين هو أبناء فلسطين، بينما يأتي الناس من كل جنس ولون. أنا سألتك قبل قليل دكتور، قلت لك لو واحد فلسطيني مقيم في بريطانيا أو أمريكا أو كذا ومعه الجنسية الأمريكية وأراد أن يأتي ليزور المسجد الأقصى، هل يسمح له يقدم تأشيرة ويأخذ تأشيرة على أني أمريكي لست فلسطيني؟ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إذا اكتشفت أن هذا الفلسطيني من أصول فلسطينية، أن هذا الأمريكي هذا الأمريكي من أصول فلسطينية، من عائلة التميمي أو من عائلة القواسمي أو من عائلة كذا، يوضع أول شيء بالحجز في المطار ويرحل على أول طائرة من حيث أتى. عجيب. إذا علموا أن أصوله فلسطيني. نعم. أكثر من 6 ملايين فلسطيني يمنعون من دخول فلسطين من الذين هم مهجرين في الخارج. نعم. الآن نعم. السنوات المتتابعة من الاحتلال هل نجحت في كسر التفاؤل بالنصر وجعلتهم يتطبعون وخلاص، يعني ثقافة الاحتلال صارت فوق رؤوسنا وأننا نرضى بالأمر الواقع وخلاص محتلين انتهينا، ولا الناس لا يزال عندهم تفاؤل وإصرار على النصر ولم يستسلم بالرغم من الضرب اللي عليه؟ بالعكس، الشعب الفلسطيني متفائل بالنصر أكثر من غيره من الشعوب العربية والإسلامية. سبحان الله. فلهذا هو في كل يوم يواجه الجماعات اليهودية المتطرفة في ساحات المسجد الأقصى. صحيح. بصدوره العارية. صحيح. على الرغم من أن قوة البطش الإسرائيلي تحمي الجماعات اليهودية المتطرفة بأكبر آلة عسكرية في المنطقة، في كل يوم الشعب الفلسطيني يقوم بمسيرات ومظاهرات ومواجهات في الخليل وفي نابلس وفي القدس وفي غزة، أي نعم، بإمكانياته المعدومة شبه المعدومة. صحيح. ويواجه هذه الآلة العسكرية لأنه يؤمن بأن النصر بإذن الله سيتحقق في فلسطين. الله. للمسلمين. نعم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمة. الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والشام في ذلك الحين تحت حكم قوم مشركين، فما بالك الآن والشام ولله الحمد الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، نرى فيها ولله الحمد المساجد، ونرى فيها المصلين، ونرى فيها الدعاء، ونرى فيها يعني المصاحف في المساجد، ونرى فيها الخير. وما بالك أيضا أنه لا يزال لله الحمد إلى اليوم لا يزال الناس يجاهدون في فلسطين ولم ينكسروا. وكما قلت قبل قليل، لو أن إسرائيل احتلت دولة أخرى لكان الذي يقاتل ربما الجيل الأول فقط، ثم يخنع الجيل التي بعده، كما وقع الآن الأمريكان لما احتلوا أمريكا فخنع لهم الهنود الحمر وانتهينا وصاروا من ضمن الشعب، إلا الفلسطينيون، إلا المسلمون، فإنهم لا يزالوا جذوة الإيمان في قلوبهم، ولا يزال الآيات والأحاديث التي تحثهم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وإننا نحب الموت كما يحبون الحياة. ولا يزال أقول لكل اليهود الذين ربما بل أكاد أجزم أن بعضهم يسمعني ويسمع غيري من الدعاة، أقول إنه سيأتي يوم بإذن الله تعالى نقاتلكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونحن نبث هذه العقيدة في قلوب أبنائنا، في قلوب شبابنا، من خلال الفضائيات، من خلال خطب الجمع، من خلال كتبنا، من خلال مؤلفاتنا، ونسأل الله تعالى أن يحقق النصر بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تقيم فيها علم الجهاد. اللهم اجمعنا وإياهم تحت راية التوحيد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يدخلون إلى فلسطين أعزة غالبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أشكر لكم يا شباب إنصاتكم أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تفاعلكم إنصاتكم. أعتذر ممن اتصلوا، الإخوة يقولون الاتصالات كثيرة جدا جدا لكن ضاق الوقت علينا. أشكر أيضا حقيقة من استضافنا في الأردن، وأسأل الله أن يجزي الإخوة هناك، وأيضا أشكر الحكومة الأردنية، وأشكر الحكم، وأشكر أيضا الشعب الأردني الطيب، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لكل خير. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، ستشاهدوننا بإذن الله في المخيمات الفلسطينية، ستشاهدونني مع فريق البرنامج في المخيمات الفلسطينية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإذا لذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.